وما لي الوجد في سهدي، وما لي الوجد في سهدي، فصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد، وذاب القلب بالوجد. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى، أيا بشرى أيا بشرى أيا بشرى. أنا يا جنة الخلد رماني الوجد في سهدي، فصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد، وذاب القلب بالوجد. فلا عين رأت هرفا ولا خطرا على قلب شبيه أو رأت قصرا. وخمر لاذة للشاربين جرى، بلا غول تراها المسك قد عطرا. أنا يا جنة الخلد رماني الوجد في سهدي، فصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد، وذاب القلب بالوجد. عيون مسجوا قد كان كفورا، جنادل لؤلؤ محفوفة خيرا، وأنهار وكوثر خيرها نهرا. عظيم حافته امتلأت درا، عظيم حافته امتلأت درا. ودانية ثمار البهجة الكبرى، وحور العين عرب جملت طهرا. ودانية ثمار البهجة الكبرى، وحور العين عرب جملت طهرا. خير ما ظهرا، فسبحان الذي في جوده بدرا، فسبحان الذي في جوده بدرا. أنا يا جنة الخلد رماني الوجد في سهدي، فصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد، وذاب القلب بالوجد، وذاب القلب بالوجد.